بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مفاتيح الفرج المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم مفاتيح الفرج القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل مفاتيح الفضل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت مفاتيح الفرج الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد مفاتيح الفرج الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم مفاتيح الفرج الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر مفاتيح الفرج الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مفاتيح الفرج مفاتيح الفرج المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي مفاتيح الفرج الوارث الرشيد مؤسسة الشمراني للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات هدى الإسلام بمكة المكرمة وتسجيلات البركة بخميس مشيط تقدم الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين وعد من أطاعه بنعيم الجنان في أعلى عليين وتوعد من جحده وعصاه بجحيم النيران في أسفل سافلين مظهر الحق ومبديه ومنجز الوعد ومفيه ومفرج الكرب عن العبد ومشقيه سبحانه ستر من فجر بجميل إحسانه وغفر لمن عبر إلى حرم غفرانه ونصر من استنصر بعظيم شانه والصلاة والسلام على محمد خير الأنام حاز خلة الخليل ونال تكلم موسى الكليم فهو واسطة العقد وزينة الدهر شمس الضحى وبدر الدجى نوره أنور وبرهانه أزهر صاحب القدر العلي والذكر الجليل دينه أكمل ولسانه أفصح ودعاؤه أنجح علمه أرفع ونداؤه أسمع وسيرته أعطر وصورته أنظر حوائجه أقضى وشفاعته أمضى نصره مؤيد واسمه محمد هو حبيب المولى وهو بالمؤمنين أولى فصلوات الله وسلامه عليه ثم أما بعد وننزل من القرآن ما هو شفاء